على القاعدة لأن الوجود ليس هو معنى سائدا على الحصول العيني. قال فليس الوجود معنى لمحصول العيني، فبالحصول أقول قد ذهب قوم غير المحققين إلى أن الوجود معنى قائم من ناحيه يقتضي حصول هذه الايام، وهو مذهب السخيف يشمل العقل باخلاله، لان قيام ذلك المعنى بالماهيه في الايام يستشعر حق الماهيه في الخارج، فلو كان حصولها في الخارج مستندا الى ذلك المعنى لزم الدور المحام، فالوجود هو نفس تحقق الماهية. هذه المسألة في بيان كيفية تحقق الماهية ووجود الماهية في الخارج. ومن الواضح أن الممكن مركب من الوجود والماضي، وقد تقدم أن هذا التركيب إنما هو بتحليل العقل ويكون في الذهن. العقل عند الدقة والتحليل يقول أن هذه الماهية ماهية ولها وجود، وإلا ففي الخارج هنا أمر واحد، ليس في الخارج أمران ماهية ووجود، كي يشار إلى أحدهما ويشار إلى الآخر ويقال هذه ماهية وذاك وجود، ليس الأمر كذلك. ففي الخارج هما أمر واحد، الوجود والماهية واحد، وإنما الكلام في التحقق الماهية بالوجود. كيف تتحقق الماهية بسبب الوجود في الخارج؟ هنا قولان، قول أن الوجود عارض على الماهية في الخارج، ومعنى هذا الكلام أن تكون الماهية قائمة بنفسها في الخارج كالجسم، ثم يثرى عليها الوجود في الخارج كبياض الجسم وسواد الجسم. قيل هكذا، إلا أن المصنف والشارح يقول ببطلان هذا القول وسخافة هذا القول. الدليل على بطلان هذا القول أن لازم هذا الكلام وهذا القول هو الدور، هذا القول مستلزم للدور الباطل. إذ الدور والتسلسل وتقدم الشيء على نفسه واجتماع النقيضين والضدين، هذه الأمور باطلة لاستحالة هذه الأمور عقلا، والدور من هذا القبيل، الدور يكون باطلا. فلا بد من تقريب الدور. كيف يلزم الدور في محل الكلام على هذا القول؟ توضيح الدور، توضيح لزوم الدور أن الله على هذا القول قائمة بنفسها في الخارج قبل أن يفرأ الوجود عليها في الخارج، هذا معنى هذا القول. وبعبارة أخرى أن الماهية موجودة في الخارج قبل ورود الواجب وجود لها في الخارج، هذا لازم هذا القول. فالماهية موجود بأي وجود، موجود بأي وجود. هل الماهية موجودة بهذا الوجود العارف الصارف عليها؟ فعلى هذا الفرض يتوقف أو تتوقف المالية في وجودها على هذا الوجود، لا بد أن تكون موجود بهذا الوجود. هذا هو التوقف من جانب المالية. وأيضا يتوقف الوجود على المالية، لأن الوجود عارض على الماهية، والعارض يتوقف على المعروف كالسواد والبياض، كل منهما عارض للجسم فيتوقف على الجسم. لولا الجسم المعروف لا يمكن ورود السواد والبياض للجسم، فالمقام من هذا القبيل. فالوجود باعتبار كونه عارضا للماهية يتوقف على الماهية، والماهية ايضا يتوقف على الوجود. هذا معنى الدور، وهذا القول مستلزم للدور. هذا خلاصة الدليل على بطلان هذا القول. يقول المسند: الحق أن الوجود هو نفس حصول الماهية في الخارج، ليست الماهية توجد في الخارج بسبب الوجود، وكون الوجود عارضا عليها في الخارج لا، بل كيفية تحقق الماهية في الخارج هو حصولها بالوجود، والوجود هو نفس حصول الماهية في الخارج. هذا هو ما يقول بالمسلم والشارح، والمسألة دقيقة غامضة تحتاج إلى التفكير. مسائل العقلية دائما تحتاج إلى التفكير. كثير من المسائل العقلية لا يفهمها الثالث في حلقة الدرس، بل على الثالث هو التفكير في البيت في خارج حلقة الدرس. لا بد أن ينوم ثالث من دون أن يكون هناك صوت أسلم، ويغمض عينيه ويفكر يفكر يفكر حتى يفهم المسألة العقلية. وكان الثالث في زمان القديم من هذا القبيل، كما في التاريخ مثلا في بعض التواريخ يكتب أن الطالب يحصل على الكتاب عند المكافأة مرة واحدة، مرة ثانية، مرة ثالثة، ما عاد يكتب، لا يقرأ كقراءة القرآن، لا، مرة الأولى يفكر ويقرأ لا يكتب، مرة ثانية لا يكتب، مرة ثانية ثالثة رابعة خامسة لا يكتب. وعند ذلك كان يسجل الأتين ويسلم من الله أن يفهم المسألة ثم يجزأ إليه، مرة الأولى ثانية ثالثة رابعة خامسة لا يفهم، ثم يسجل الأتين إليه ويسلم من الله التوفيق لفهم المسألة مرة أولى ثانية ثالثة حتى يفهم، ويفهم بعد ما يفهم ويعلم كان يسأل على سقف المدرسة ويخاطب الملوك لأجل هذه الدرجة. هل طالب في اليوم هكذا؟ هكذا يعني؟ لا طالب في اليوم هكذا. الطالب اليوم إذا قرأ الكتاب كقراءة القرآن أيضا دين هذا الطالب، ولربما يكون هنا طالب لا يقرأ الكتاب يحضر في الدرس ثم يرجع إلى البيت ولا يفتح الكتاب أيضا أسهل. والشاهد على ذلك قصة وقع عندي عند الحساسية بالنسبة إلى الطلاب، كثيرة عند الحساسية، أرى أن الطالب إذا لم يكن مستعد للاستماع فيؤثر. واحد من الطلاب كثير منهم في حلقة الدرس، وهذا المسكين أيضا كان يجلس أمامي، حينما أنا يبدأ في الدرس هو ينام، فقلت له شيخنا إما أن لا تحضر هنا، قال لا إذا لم أحضر أنا خلال أسبوع أسبوعين مطلوب من الحوزة حسب القانون غياب يعني. فقلت إذا كان الأمر هكذا كان هنا عذاب وقلت هنا تحت أنت أجلس خلف العذاب حتى لم أراك، فالمسكين كان دائما يجلس هنا دائما كان يجب، لأن كسل الطالب يؤثر في نفس الأستاذ هكذا. هنا قصة لطيفة قرأت في بعض الكتب، كان في بلاد الغرب واحد صارم يريد أو في الدول الإسلامية ما يريد أن يسبق المحل، كان صراح محل صراح نقود وحين الصلاة أو العبادة يذهب والدكان والمحل كان مفتوح، ولكن هنا كان قرد معلم في الدكان، إذا كان يحضر الأحد إلى الدكان يسيح بصوت عالي لم يكن للسارق يدخل المحل، لأن الجار هنا يعلم. فكان السارق فكر كيف يسرق هذا الكتاب، فكر وصل ذكره بأن ينام عند القرب فبعيد من المحلات هكذا، إلى القرد هكذا وضع رأسه هكذا. قلب القرد هذا صار ونام القرد فقلق الحال. وقلت هذه القصة لهذا الشيخ، قلت إذا أنت تمام أمامي أنا إذا ربما يأثر وأمور في وسط التدريب هذا مودن. فالحاكم الطالب لا بد أن يكون نشيط، وهذه المسائل العقلية تحتاج إلى التفكير فحافل الكلام في محل في هذه المسألة أن كيفية وجود الماهية حصول الماهية في الخارج بالوجود حصول الماهية. فرق بين أن توجد الماهية خارجا بالوجود وبين حصول الماهية بالوجود. معنى حصول الماهية بالوجود أن هذه نفرض هذه الحبة ماء، هذه الحبة ماء، ولكن ليس موجود الحبة ليس موجود. متى توجد حين اتصلت في الوجود لها؟ قبل اتصال الوجود ليس موجود، بعد اتصال الوجود تتحقق فالوجود والماهية في الخارج واحد. هل يلزم الزوج؟ هل يلزم الزوج على هذا الفضل؟ على هذا الفضل لا يلزم الزوج. وهذه هي كيفية تحقق الوجود بالماهية في الخارج. ولهذا يقول الشارع هكذا: قد ذهب قوم غير محققين إلى أن الوجود معنى قائم بالماهية يقتضي حصول الماهية، وجود يقتضي حصول الماهية في الأعلام في الخارج. وهذا مذهب سخيف يشهد العقل ببطلانه ببطلان هذا المذهب. لماذا؟ لأن ذلك المعنى بالماهية في الأعيان، لأن قيام ذلك المعنى وهو الوجود بالماهية في الأعيان يستدعي تحقق الماهية في الخارج قبل أن يطلع الوجود على الماهية. أليس الأمر كذلك؟ الأمر كذلك يستدعي تحقق الماهية في الخارج قبل الوجود. فلو كان حصولها أي حصول الماهية على هذا القول في الخارج مستند إلى ذلك المعنى، أي مستند إلى هذا الوجود الثاني المراد من المعنى الوجود الثاني على المعنى الخارج، لزم الدور المحال، لزم الدور المحال. لأن الماهية حين من وجودها تتوقف على هذا الوجود، لولا هذا الوجود لا تتحقق الماهية الخارج، ليست الماهية خارجا. والوجود أيضا باعتبار كونه عالدا على الماهية يتوقف على الماهية، هذا معنى الدور. يلزم الدور المحال، بل الوجود هذا هو الحق، هو نفس تحقق الماهية كما أشرنا في الأعيان، وليس ما به تكون الماهية في الأعيان. ليس الوجود الماهي يكون الماهي في العين. ونظرا الى ما ذكرنا بالاشاره اصبح الامر واضح يعني. وهذا هو الفرق بين الشريط وبين الحلول في الجذر. كثير من المسائل الغامضه لحلقه الجذر تظهر بالاشارات، وهذه الإشارات ليست موجودة في الشريط. الموجودة في الشريط لا، ليست موجودة في الشريط إلا أن تكون الشريط فيه من هذا القبيل. ولهذا الحضور في الدرس أفضل من استماع الشريط. فعلا المتعارف في إيران أن بعض لا يحضر في الدرس أحسن هذا حسنا بعنوانه لا يحضر ويدرس ويتعلم من طريق الأشهد ربما يسير آية الله العظمى من طريق الأشهد لا طريق الأشهد لا يسير آية الله العظمى حقيقية نعم يمكن أن تصبح آية الله العظمى عنوانا لا حقيقة اسما لا حقيقة. المسألة الثالثة كأن الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد. قال ولا تزايد فيه اشتداد. أقول ذهب قوم إلى أن الوجود قابل للزيادة والنقصان وفي نذر لأن الزيادة إن كانت وجودا لدي اجتماع المثلين وإلا لدينا اجتماع النقيضين. وأما نفي الاشتداد فهو مذهب أكثر المحققين. قال بعضهم لأنه بعد الاشتداد إن لم يحدث شيء آخر لم يكن للاشتداد اشتدادا بل هو باق كما كان، وإن حدث الحادث إن كان غير الحاصل فليس اشتدادا للموجود الواحد بل يرجع إلى أنه حدث شيء آخر معه. والحاصل توضيح هذه المسألة هل الوجود قابل للزيادة والنقصان وكذلك قابل للاشتداد والضعف أم لا؟ هنا مصطلحات في علم المنطق. الزيادة والنقصان من مقولة الكم مصطلح يعني، والشدة والضعف من مقولة الكيف. الزيادة والنقصان من مقولة الكم والشدة والضعف من مقولة الكيف. وأمثلة ذلك واضح، أمثلة ذلك واضح. النخل مثلا ينمو فيطر عليه تطلع عليه الزيادة، ينمو كان مترا بعد السنة أو سنوات يصبح أمتار، قال هذا هو الزيادة. أو يطر على الكمية النقصان كشخص مريض مثلا كان ما شاء الله شاب سمين سمين وبعد المبتلى بالمرض يصبح ضعيفا نحيفا هاي النقصان هذا من مقولة الكم. والشدة والضعف من مقولة الكيف، الشدة والضعف كالألوان لون التفاح مثلا الشجرة في الابتداء يكون أخضر ثم يصبح أصفر بعد مرور حسن الاشتداد في اصفراره هذا واضح. او لباس الانسان اسود بعد اللص والبصم وكذا وكذا يخف من نواهي هذا هو الضعف الاشتداد والضعف. هل الوجود قابل للزيادة والنقصان؟ يقول الشاعر المثلث لا لا ليس الوجود قابلا للزيادة والنقصان. كيف ليس قابلا للزيادة والنقصان؟ إذ ما يكون قابلا للزيادة والنقص. هنا شيء ثابت، شيء ثابت تطرى عليه الزيادة أو النقصان كالشجرة مثلا في البداية أو كالإنسان. وهذه الكيفية في الوجود مستحيل، معناه بأن تكون هنا مائة ثابتة موجودة، ليست وجود المائة إلا بالوجود. فكيف تطرأ الزيادة والنقصان؟ هل؟ لا، هذا هو دقة المسألة. وأما ما في كلام الشارح لتوضيح هذه المسألة، يقول الشارح، يقول إذا قلنا الزيادة في الوجود، فرضنا هذا الزيادة في الوجود، فرضنا هنا شيء وزاد في وجوده، فمعناه أن الزيادة هو الوجود أو العدم. ما زال على الوجود أن هو وجود أو عدم. إذا كان هو الوجود جلد الاجتماع المسلم كان موجود بنفس الوجود وطرى عليه مثل ذلك الوجود، وهذا مستحيل. إذا كان هو العدم ماذا يلزم اجتماع النقيضين، فيستحيل الوجود لكونها مستلزمة لاجتماع المثلين أو مستلزمة لاجتماع النقيضين. هذا بالنسبة إلى الزيادة. وأما بالنسبة إلى الاشتداد، بالنسبة إلى الاشتداد، هل يحصل هنا شيء حتى يكون ذلك شيء اشتدادا للوجود السابق أم لا؟ إذا لم يحصل هنا شيء أصلا ليس هذا الاشتداد، لن يتغير شيء الأول. فإذا حصل، حصل ما كان موجود أولا أو ما لم يكن حاصلا أولا مغاير لما كان أولا، فإذا حصل نفس ما كان موجود أولا هذا إذن ليس. إذا كان الحاصل غير ما كان سابقا أولا أيضاً ليس اشتدادا، إذ هو شيء آخر مغاير للأول. فلازم هذه الاحتمالات أنه لا يمكن الاشتداد في الوجود، ولهذا الوجود ليس قابلا للزيادة والنقصان ولا قابلا للاشتداد والضعف. أقول ذهب قوم إلى أن الوجود قابل للزيادة وفيه نذر، لأن الزيادة إن كان وجودا لزم اجتماع المثلين وإلا لزم اجتماع النقيضين كما ذكرنا. وأما نفي الاشتداد فهو مذهب أكثر المحققين، قال بعضهم لأنه بعد الاشتداد يحدث شيء أصلا لم يكن الاشتداد اشتداد، بل هو باق كما كان. وإن حدث فالحادث إن كان غير الحادث فليس اشتدادا أيضا للموجود الواحد، بل هذا يرجع إلى أنه حدث شيء آخر مع ما هو الموجود أولا. وإن لم يحصل شيء آخر مغاير لما هو الموجود الأول فلا اشتداد. وكذا البحث في جانب النقصان، وهذا الدليل ينفي قبول الأعراض كلها للاشتداد والتنقص. المسألة السابعة في أن الوجود خير والعدم شر، قال وهو خير محض، الوجود خير محض. أقول إن إذا تملنا في كل ما يقال له خير وجدناه وجودا، وإذا تأملنا في كل ما يقال له شر وجدناه عدم. ألا ترى القتل فإن العقلاء حكموا بكونه شر، وإذا تأملنا وجدنا شريته باعتبار ما يتزمن من العدم، فإنه ليس شرا من حيث قادر عليه، فإن القدرة كمال الإنسان، ولا من حيث أن الآلة قد تاع فإنه أيضا كمال لها، ولا من حيث حركة أعضاء القاتل، ولا من حيث قبول العذر للتقطيع المنقطع للتقطيع، بل من حيث هو إزالة كمال الحياة عن الشخص، فليس الشر إلا هذا العدم. وباقي القيوم الوجودية خيرات، لأن الوجود خير محض والعدم شر محض. فوضي هذه المسألة مسألة عقلية أيضا، هذه المسألة بعد قبولها يوجب التغير في اعتقادكم الجميع. لو ما حصل التغير في الاعتقاد معناه أنتم من المتجهين، غير قابلين لقبول المسائل العقلية. مثلا الناس جبريين، عامة الناس جبريين، عامة الناس حسب الظاهر، ليس فقط من المجرد، عامة الناس هكذا. بحسب الظاهر حتى وفي هذه المسألة، في ذمن هذا المثال الموجود، المدعى المطلوب أن هو الوجود، الوجود هو الخير والشر هو العدم والعدم هو الشر، هل يقبل أحد هذا الكلام؟ الحوادث الواقعة في العالم موجودات، لا يقبل أحد هذا، ولكن مع ذلك ولتوضيح المسألة، فتوضيح هذه المسألة في ضمن المثال المذكور في الكتاب، المثال المذكور في الكتاب، واحد يأخذ سكين ويقطع رأس واحد، ورأس واحد لعداوة بينهما. وبعد هذه الحادثة يحكم جميع من يأتي ويشعروا بأن هذا الشر، قلب الشر، ما يقولون كذلك، هذا حدث الشر، هذا الشر، هذا القتل يكون شر، مع أن هذا القتل قتل يتضمن أمور كثيرة. الأمر الأول قدرة القاتل، قدرة القاتل، لو كان القاتل ضعيفا لا يتمكن من القتل، قدرة. الأمر الثاني حدة السكين، حدة السكين أذكى مثلا في خط الرأس، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث حركة يد القاتل، تتحول يد القاتل فيقتل المسجين، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع قبول ذنوبه القتل، هذا ينقل بالقتل، هذا هو الأمر الرابع. فنرجع إلى الأول للبداية فنقول هل قدرة القاتل قدرة شر؟ لا، قدرة كمال في الإنسان، قدرة كمال في الإنسان. فشيخنا لا تنسى، شيخنا لا تنسى ذكر الخير. القدرة ليست شرط، كمال للشرط. ولهذا أمريكا فعلا، أمريكا فعلا أنه أبى الإنسان، أبو الدول من يتمرد ويخرج عن إطاعته. فالقدرة كما هذا أول، ثم حركة قاتل يده تتحرك، إذا كما اليد الذي لا تتحرك تكون كالخشبة، خشبة لا تتحرك، الحديد اليد ليس حديد ولا خشبة، فاليد تتحرك، هذا كمال اليد. لولا حركة اليد فاليد ليس ثابتة. فليست حركة اليد ليست شر. حدة السكين من الحدادين هل شر؟ كمال السكين. الغرض من تصنيع السكين أن تكون هكذا، هكذا حتى يتمكن الناس عن ذبح البقر الشاة. فحدة فك أيضا كمال لها وليست بالشر. بقي الكلام في قبول عنق المقتول للدين الانقطاع، هذا أيضا ليس بالشر، عنق ناعمة يقبل القتل، عنق الخشبة كالحديد، عنق الإنسان ليس هكذا كالحديد لا يقبل، إذا كان عنق الإنسان كالحديد ليس هذا عنق الإنسان، فهي العادية. فقبول العنق للتقطيع للانقطاع أيضا ليس شرط. الأمور الوجودية فما هو الشر؟ زوال الروح من بدن هذا المقتول المسكين، هذا هو الشر. زوال الروح وانفصاله من بدن المقتول أمرا عدميا، الشر الأمر العام هذا التوضيح ما هو المطلوب في ضمن هذا المثال. أقول إذا تأملنا في كل ما يقال له خير وجدناه وجودا، وإذا تأملنا في كل ما يقال له شر وجدناه عدما. توضح ذلك في ضمن هذا المثال: ألا ترى القط؟ فإن العقلاء حكموا بكونه شر، وإذا تأملنا وجدنا شريته باعتبار ما يتزمن من العدل، فإنه ليس شرا من حيث قدرة القادر عليه على القتل، فإن القدرة كمال الإنسان، وليس الشر من حيث أن الآلة قد طاعت السكين، فإنه كمال للآلة، ولأيضا من حيث حركة أعضاء القاتل، لأن حركة أعضاء القاتل كمال لليد، ولا من حيث أن الآلة قد طاعت، فإنه إلا ولا من حيث حركة أعضاء القاتل، ولا من قبول العذر المنقطع للتقطيع. هذه الأمور أمور وجودية، بل من حيث هو إزالة غياب عن الشر، فليس الشر إلا هذا العدل إزالته. القيود الوجودية خيرات، فحكموا، ولهذا حكم الحكماء بأنه خير محض والعدم شر محض، ولهذا كان واجب الوجود تعالى أبلغ في الخيرية، لأن واجب الوجود واجب الوجود ومحض أبلغ في الخيرية والكمال من كل موجود براءته، أي براءة واجب الوجود عن القوة وعن الاستعداد. كل ما فيه هو بالفعل ليس بالقوة وليس بالاستعداد، موجود بالفعل. والتفاوض غيره من الوجودات أي في القوة والفعل، اعتبار من العدم والبعد عن العدم، بعض الموجودات أقرب إلى العدم، الموجودات أبعد من حسب مراتب الوجود. الحمد لله.